Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away in his home in Medina, leaving no more than a few small possessions, with the world at his feet, but not a dinar to his name. Yet the spirit of his message remains as clear and alive today as when it was first delivered, that man may witness the miracle of his life and mission, the beauty and perfection of his call. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. صلى الله عليه وسلم. شوقي كبير لبدر التمام حنيني يجلي عني كرب الأيام نور على نور يهدي للرحمن لطريق الخيرات وسبيل الغفران اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم عنا واغفر لنا واقسم لنا من رحمتك يا الله يا الله اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم عنا واغفر لنا واقسم لنا من رحمتك يا الله هدي النبي وسنته نور في الظلمات نتبعه حوض النبي عذب ماؤه طوبى لكل من يسقى منه لا إله إلا الله محمد رسول الله There is no God but Allah Muhammad is the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم عنا واغفر لنا واقسم لنا محمد من رحمتك is the messenger يا الله يا الله الله صلي على محمد الله الله واعف عنا واشفع لنا واقسم لنا من رحمتك يا الله